بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، دليل آخر متشابه استدل به القول، قال الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني من أطاع الشياطين يكون مشركا، وطاعة الشيطان شرك. قال الاستدلال بظاهر هذه الآية على أن من أطاع الشيطان في معصية الله تعالى فإنه من المشركين، هذا الاستدلال من المتشابه والمحكم. أما المراد بالآية طاعة الشيطان في تحليل الميتة كما يزعم المشرك، يعني الآية نزلت في كون المشركين أحلوا ما حرم الله طاعة للشياطين، ورب العالمين يقول إن أطاعوا. ثم جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله في كتابه تحريم الميتة، فقالوا إنكم تحرمون ما يذبحه الله بسكين، أما ما نذبحه نحن بسكيننا فتحلونه، فمن باب أولى ما يقتله الله وما يميته الله يكون حلالا. فقال رب العالمين: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، لأنكم ستطيعونهم في ماذا؟ في تجديد الله تبارك وتعالى وفي تحليل ما حرم الله عز وجل. واضح؟ قال: والمحكم أن المراد بالآية طاعة الشيطان في تحليل الميتة كما يزعم المشرك. ويدل على ذلك، ما الدليل على ما نقول؟ سبب نزول الآية، تفسير السلف يعني. سبب نزول الآية يعني عبد الله بن عباس قال: أتى أناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنأكل ما نقتله ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والحديث صححه الشيخ الألباني كما أخبر بذلك المؤلفون حفظه الله. المشركون اعترضوا على هذا الأمر، وقول ابن عباس: أتى أناس للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هؤلاء الناس إما أن يكونوا من المشركين، لأن الآيات كما تعلمون مكية، فالآيات مكية، فإما أناس جاءوا من المشركين أو أناس من المسلمين الذين سمعوا كلام المشركين فأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا له هذا الكلام، فحذرهم الله تعالى وقال: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قالوا: يا محمد، أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه، وأما ما قتل ربكم فتحرمونه. فأنزل الله الآية الكريمة: وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه إنكم إذا لمشركون. واضح؟ يبقى كلام ابن عباس أهو في رواية علي بن أبي طلحة: وإن أطعتموهم في أكل ما نهيتكم عنه إنكم إذا لمشركون. يعني إذا استحللتم الحرام وأطعتموهم في ذلك إنكم إذا مثلهم، إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا، فإذا أنتم أكلتموها كذلك يعني استحلالا، فقد صرتم مثلهم مشركين، كما في تفسير الطبري. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعي الى قول غيره، فقدمتم عليه غيره، ليس تقديم عمل وانما تقديم اعتقاد، واضح؟ فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كما قال تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. هناك بعض المصطلحات والالفاظ التي يستخدمها العلماء ينبغي عليكم ان تدركوها. فقولوا فقدمتم عليه غيره، التقديم بمعنى ماذا؟ التقديم فيه الاعتقاد، يعني هذا هو المقصود. ولذلك يقولون العلماء: فمن قدم حكم البشر على حكم الله فقد كفر. فالتقديم بمعنى ماذا؟ التفضيل. التقديم بمعنى التفضيل، وهذا امر اعتقادي. البعض يظن ان التقديم ان تترك حكم الله وتحكم بغير حكم الله، لا، والا فان هذا كبير من الكبائر. لكن كلمه قدم يعني فضل، والتفضيل امر اعتقادي كما نعلم. قال الزجاج رحمه الله تعالى: هذه الآية فيها دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله عليه أو حرم شيئا مما أحل الله له فهو مشرك. ثم قال: ومما تقدم للمؤلف يقول بعد أن نقل كلام الزجاج وابن كثير والطبري وغيرهما، قال: ومما تقدم تعلم أنه ليس المقصود بالآية مجرد طاعة الشيطان بالمعصية التي ليست بكفر أكبر مخرج من الملة، إنما المقصود أن يطيعه في استحلال ما حرمه الله. يبقى عرفتم أن هذا رد على تفسير الآية بالمتشابه. وقال أبو بكر بن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده. اسمع الكلمة، جملة ابن العربي تعد قاعدة، خذها عندك واجعلها معك. قال ابن العربي يعني اجعلها من محفوظاتك. قال ابن العربي: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في اعتقاده الذي هو محل الكفر والإيمان. فمحل الكفر والإيمان هو الاعتقاد وليس العمل، فالعمل محل الطاعة والمعصية. قال: فإذا أطاعه في الفعل وعقده سليم، عقده يعني معتقد سليم مستمر على التوحيد والتصديق، فهو عاصم. تفهم ذلك في كل موضع والله أعلم. واضح؟ إذن هذه قاعدة كما ذكر الإمام أبو بكر بن العربي. أبو بكر بن العربي الحافظ الكبير، وليس ابن عربي النكرة الصوفي أبو حفص اللي هو الطائي. نعم. أمر آخر استدل فيه بدليل متشابه. قال الله تبارك وتعالى عن الشيطان: إنما سلطانه، أي سلطان الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الاستدلال بظاهر الآية على أن من يطع الشيطان في معصية الله أنه يتولاه فهو من المشركين، يعني أصبح متوليا للشيطان، ومن تولى الشيطان فقد أشرك. قال: هذا استدلال بالمتشابه. والمحكم أن الذين يتولون إبليس على مراتب ودرجات، التولي درجات، فمنهم من يتبعه في الصغائر، ومنهم من يتبعه في الكبائر، ومنهم من يتبعه فيهما في الكبائر والصغائر، ومنهم من يتبعه في البدعة، ومنهم من يتبعه في الشرك والكفر، فهواه معه ويحبه كحب الله أو أشد حبه. والغريب أن هؤلاء وقعين في بدعة، يعني ممكن نقول لهم أنتم كفار بمذهبكم لأنكم اتبعتم الشيطان في بدعتكم، ولكننا ليست قواعدنا قواعد حرورية حتى نكفركم كما تكفروننا. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي ما معنى إن الذين آمنوا أشد حبا لله؟ أي يحبونهم كما يحبون الله. يعني من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كما يحبون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله منهم، لأنهم أخلصوا لله. فالمشركون يحبون الله كما يدعون، ولكن يحبون معه آلهتهم. فهل كانت قلوبهم خالصة لله؟ بالطبع لا، فكانت قلوبهم فيها حب الله مع حب الآلهة المدعاة من دون الله. أما الموحد فقلبه خالص لله تعالى. فقال والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة بينهم وبين غيره. فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها، طالما القلب يحب هذا وذاك ينقص الحب في القلب، والله لا يتقبل ذلك كما في الحديث الصحيح قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فالمؤمن الذي يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما لا بد أن يكون ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما لم يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يبغض ما يبغضه الله ورسوله، فلا يكون ذلك البغيض أحب إليه من محبوب الله ورسوله. وهذا الذي معه الإيمان الكامل إخواننا، الذي معه الإيمان التام هذا يكون حالا. قال ولو الحب التام منا، الحب التام منا مستلزم للإرادة التامة الموجبة للفعل مع للفعل مع القدرة. إذا كان الحب في القلب حبا تاما لله هذا يستلزم، فيلزم منه الإرادة التامة لفعل الطاعات إن وجدت القدرة. والبغض التام منا مستلزم للكراهة التامة المانعة للقدرة. يعني من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حبا تاما وحبا كاملا، يلزم من ذلك أن العبد يحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله. فإن كان حبه لمحبوب الله تاما نتجت عنه الإرادة التامة، فإن وجدت القدرة أنتجت الفعل. وإن بغض البغض التام في قلبه لمبغوض الله ومكروهه تتولد عنه الإرادة الجازمة التامة لترك الأمر المبغوض من قبل رب العالمين. واضح الكلام قلنا؟ نعم. ولذلك قال فإذا كان العبد قادرا على محبة الحق، محبة جمع إيه؟ محبة. فإذا كان العبد قادرا على محبة الحق، محبة جمع محب، جمع محب، الأمر الذي اسم مفعول، الأمر الذي يحبه الله تعالى، محبوبات الله يعني. فإذا كان العبد قادرا على محبة الحق أي محبوبات الحق ولا يفعلها فلضعف محبتها في قلبه. واضح؟ يبقى معنى ذلك أن قلبه يحب ما يحبه الله حبا ضعيفا، فلو كان حبه لما يحبه الله حبا شديدا لأنتج ذلك الإرادة التامة. واضح؟ ولذلك أنت لو أحببت شيئا لو وجدته أمامك لا تتركه إلا إن كنت لا ليست عندك القدرة. واضح؟ فإذا تترك محبوب الله نظرا لأن محبتك له، لا نقول أنت تبغضه، لا يجوز أن يكون مؤمن مبغضا لمحبوب الله، ولكن الحب يكون ضعيفا. قال فلضعف محبتي في قلبي أو وجود ما يعارض الحق مثل محبتي لأهلي وما يحدث معارضة، فالمعارضة هذه تضعف الأمر وتضعف حينئذ الإرادة. يعني المحبة موجودة ولكن عارضها أمر آخر، فهذا الأمر إن حدث التعارض يضعف الإرادة التامة فلا ينتج العمل. قال وجود ما يعارض الحق مثل محبتي لأهلي ومالي، فإن ذلك قد يمنعه عن فعل محبوب الحق، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي من والدي وولدي والناس أجمعين. قال فإن كانت واجبات، هذه المحبوبات إن كانت واجبات نقص من درجة المقتصدين من أصحاب اليمين حتى يتوب أو يمحوها بشيء آخر. واضح؟ فإن كانت هذه المحبوبات التي تركها واجبات نقص حينئذ يعني درجة تنقص عن درجة المقتصدين من أصحاب اليمين حتى يتوب أو يمحوها بشيء آخر. وإن كانت نوافلة فإنها من القرب بحسب ذلك، وإن كانت نوافل فهي من القرب التي تقرب العبد من ربه. في سطر عندكم زائد يحدث، والإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته، هذا السطر الزائد. قال وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبي أو لقوة محبتها التي تغلب بعضها، لأن فعل مكروهات التي يبغضها الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بعضها، يحدث صراع واضح فتضعف الإرادة عن الترك. قال فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك لله ما لم ينزل به سلطانا والقول على الله بغير علم إلا لضعف الإيمان في أصله أو كماله أو ضعف العلم والتصديق. يبقى الإنسان لا يأتي شيئا مما حرمه الله إلا إذا ضعف الإيمان في الأصل أو في كماله، في أصله أو فرعه، الأصل أو الفرع، أو ضعف العلم ممكن يكون عنده إيمان ولكن ضعف العلم والتصديق بذلك المنهي عنه، وإما ضعف المحبة والبغض. نذكر بقى والإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته، هذا الصف ليس هذا موضعه، وإنما مكانه كان بعد فعل المكروهات وقبل قوله فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما بطن، فينقل ويوضع قبل فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات. ثم يقول لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق، يبقى هنا ذكر إن أصل الإيمان هو إيه؟ التصديق مع ما يكون في القلب من الانصياد والمحبة، لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها. اسمع، يبقى لو الإنسان كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات إن فعلها العبد العاصي يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، وإذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها، إما بتوبة فيتوب وإن لم يتب فتكون الرجاء في حسنات ناحية أو عفو ومغفرة وما شاكل ذلك. واضح الكلام؟ يبقى الذي عنده أصل الإيمان إن فعل المعصية يكون لغلبة الشهوة عليه، ولا بد أن يكون مع الفعل أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ بغض للمعصية لا يكون يحبه. الأمر الثاني تجد مع هذا البغض خوف من عقاب الله، مع الخوف رجاء في رحمة الله وفي عفوه وفي رفع العقاب عنه. ولذلك الملاحدة يسعون جاهدين لأن هذا الأمر يتعب الإنسان، وقالوا يأتي له بأمراض نفسية، فلا بد أن يتخلص من قضية علم الغيب والخوف من رب العالمين حتى إن عمل المعاصي وعمل المحرمات والمشتهيات يأتيها ويعملها وهو غير كاره لها وليس في قلبه خوف ولا شيء من هذا، حتى لا يصاب بالكبت وعقد نفسية، كما بدلا من أن يقول يرفع إيمانه ويعمل أعمال صالحة ويترك المحرمات، يقولون لا لا نخلص من هذا الأمر، فنقول لا إله موجود أفضل. واضح الكلام؟ قال لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها، وإذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفي خوف من عقاب الله عليها وفي رجاء لأن يخلص من عقابها، إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك، وإلا فإذا لم يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر أو منافق. واضح إخوانا؟ وإلا فإذا لم يبغضها، لم يبغض المعاصي ولم يخف الله فيها ولم يرجو رحمته ولم يرجو رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال، بل هو كافر او منافق. ولذلك لا واحد يقول طب من فعل هذا كيف نكفره؟ هذه قضايا شيخ الاسلام يذكرها لك حتى تعيها من نفسك، وليس هذه في ابواب التكفير، لان البعض ياخذ هذا الكلام ثم يكفر. ومن انت حتى تحكم على الانسان انه لا يبغض المعصيه ولا يرجو الله ولا ممكن يقول لك هذا الكلام؟ ولكن عندما يخلو بنفسه تكون هذه الامور موجوده. واضح الكلام؟ ثم شيخ الاسلام قال فهو كافر او منافق. طب والمنافق لك سلطان عليه؟ ابدا، ما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قضاء، واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ نعم. قال فكل سيئه يفعلها المؤمن لابد ان تقترن بها حسنات له. كل سيئه يفعلها المؤمن لابد ان تقترن بها حسنات له. لكن طب ما الذي جعله يرتكب المعصيه؟ قال لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حتى ظن أنها مصلحة له أوجب وقوعها، وهو اتباع الظن وما تهوى الأنفس، لكنه غير كفر. شفت المعصية؟ المكفر لا ينظر لكل هذه الأمور. هؤلاء كانوا فقهاء نفس، هؤلاء كانوا فقهاء نفس. قال وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح عليه. إذا القدر الذي عنده عارض بعض الإيمان فتفوق عليه لضعف الإيمان، واضح إخوانا؟ وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح عليه حتى ما هو ضد لبعض الإيمان، فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب، لكنه لم يبق، ولكن سلب الإيمان الواجب فأصبح معه مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق. واخدين بالكم؟ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث، وفي لا يزني حين يزني تعت الزنا كيف يكون مؤمنا. هو هنا لا ينفي عنه أصل الإيمان، لأنه لو نفي عنه في ذلك أصل الإيمان لأصبح كافرا، وإنما المنفي هنا إيه؟ الإيمان الواجب. واضح الكمان؟ تمام. يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وفيما يفعله متبع للشيطان فيما زينه له حتى رآه حسنا، وفيما أمره به فأطاعه، وهذا من الشرك بالشيطان كما قال. ولكن هذا الشرك ليس بشرك أكبر إلا إذا دخل في المعتقد، واضح؟ قال كما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا المخلصون لله. يبقى لم يخلص من الشيطان إلا المخلصون، وهل كل المسلمين المؤمنين الناجين في الآخرة من المخلصين؟ أبدا. المخلصون هؤلاء هم الخلاصة التي استخلصها رب العالمين، واضح؟ يقول ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به، فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك. وليس كل شرك يكون مخرجا من الملة، بل شرك أصغر ويظل يكبر حتى يصل إلى الشرك في الاعتقاد والعياذ بالله. قال والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذه الولاية الكاملة التامة، واضح؟ للذين لا يؤمنون. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا في الآخرة يعني قال يا ليت بيني وبينك بعد الكشفين فبئس القرين. يقول ذلك للشيطان. وقال تعالى في قصة يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأجمعهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا، قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيجيه منه ويقول نعم أنت، فيلتزم واضح حتى إذا جعل العبد يشرك فيكون هذا أدنى أدنى الأعوان لإبليس منزلة ومكان. قال فجميع ما نهى الله عنه هو من شعب الكفر والفروع، هذه القاعدة احفظها، جميع ما نهى الله عنه هو من شعب الكفر والفروع، كما أن كل ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله تعالى. ولذلك قال سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لكن قد يكون ذلك شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب ما نقترن به من الإيمان، فمتى اقترن بما نهى الله عنه الإيمان لتحريمه وبغض وخوف العقاب ورجاء الرحمة لم يكن شركا أكبر. شفت القاعدة بقى؟ أي ذنب يرتكب الإنسان إذا اقترن معه الذنب الذي ترتكبه البغض، إنك بتحرمه لازم تكون تحرمه مع التحريم تعتقد حرمته وفي قلبك بغض له، ولكن الشهوة قوية ومع البغض خوف العقاب ثم رجاء الرحمة لم يكن شركا أكبر، فإن خلى من كل ذلك كان الشرك الأكبر. واضح يا إخوانا؟ فيكون الشرك الأكبر إن خلى من هذه الأمور. تمام؟ قال وأما إن اتخذ الإنسان ما يهواه إلها من دون الله وأحبه كحب الله فهذا شرك أكبر والدرجات في ذلك متفاوتة. هذا منقول بنص من كتاب قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه، رجل كان بحرا يكتب في كل شيء رحمة الله عليه. يعني هذه الأمور من أمراض القلوب وأحوال القلوب، هو ينظر إلى التدسس حتى يصل إلى هذه العلاقات القوية في القلب أمور. ولذلك أخذ عنه منه شيخه تلميذه الحبيب النجيب الإمام ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه. ثم قال متشابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول ست سطر قال وعلى هذا فليس في الآية أن من يتبع الشيطان في معصية من الصغائر أو الكبائر أو بدعة غير مكفرة قد أشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، ليس في الآية ما يدل على ذلك. الكلام واضح ولا صعب؟ طيب دليل متشابه آخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء لي أحدهما. وعن أبي هريرة قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، عارفين الأحاديث اللي كان فيها من قال كذا فقد كفر، من ثلاث من كنا فيه كان منافقا، هذه الأحاديث ذكرها كلها تاني وجعلها دليل متشابه لغاية ما نوصل لآخر الحديث الذي فيه مر على صبرة صبر الطعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه، اللي هو حديث من غشنا فليس منا. قال وجاء في بعض نصوص الشرع وصف بعض الأعمال أنها كفر أو شرك أو أن فاعلها في خصلة من خصال الجاهلية أو نفاق، وفي بعضها نفي الإيمان عن فاعلها وفي بعضها البراءة منه. قال الاستدلال بظاهر النصوص على وصف فاعل هذه المذكورات بالشرك والكفر الذي هو الخروج من ملة استدلال بشكل المتشابه. طيب الإجابة على كده المحكم، قال إن جميع هذه النصوص عند أهل السنة والجماعة لا تستلزم الحكم على فاعل هذه الأمور المذكورات في الحديث بالخروج من الملة، إنما تدل على أن اسم الإيمان المطلق لا يسمى به فاعلها، إنما يقال عنه مؤمن بقيد ناقص الإيمان، يعني مش مطلق، أو مؤمن بقيد فاسق فيقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء بل هو من أهل الوعيد. ثم ذكر كلام أبا عبيد القاسم بن سلام ونقلناه وقرأناه كله. تمام يا أخوانا؟ كلام الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام لغاية ما انتهينا من نقل كلام ابن سلام رحمة الله عليه. بعد كده نقل عن كلام شيخ الإسلام وقال بعدين ما انتهى من كلام بنظر في الهامش هتلاقي كتاب الإيمان ومعالمه وسننه، وصلت لنهايته طيب أول. قال ابن تيمية من لا يحب لأخي ما يحب لنفسه، نقل كل هذا إلى قول ابن تيمية وإذا خاصم فجر الحديث أربع من كنا فيه، كل ذا قرأ بعد ذلك فهؤلاء سلب عنهم اسم الإيمان المطلق، كل هذا قرأناه حتى وصلنا إلى قوله ولا يقتل ما معه من الإيمان، كل ذا قرأ يعني المتشري ده ذكرنا المحكم قبل ذلك. إيه رأيكم؟ أهو خلصنا في 10 صفحات أو بسرعة تمام؟ كنتم مستنيين تقولوا من بدري. دليل متشابه آخر تمام؟ نقرأ ولا نكمل بعد العشاء؟ إيه؟ شوية؟ طب نمشي شوية. قال تبارك وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين. قال الاستدلال بالآية الآية بتقول إنما يتقبل الله من المتقين. يبقى الإنسان غير التقي وهو العاصي الواقع في المعاصي لا يتقبل الله منه عملا أي عمل. فقال الاستدلال بالآية على أنه لا تصح طاعة من طاعة من صاحب معصية، لأن صاحب الكبير ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملا، فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار. طب لو علشان الرجل ده يبقى كويس ويبقى مؤمن عندكم يعمل ايه؟ يتوب. إن تاب فلن يقبل منه لأنكم قلتم إنما يتقبل الله من المتقين، والتوبة عمل صالح وحسنة كده ولا لا؟ ما هو بطاعيتكم هذا الرجل أي حاجة هيعملها لا تتقبل منه، إذا أنتم قفلتم الأبواب أمام جميع الناس صح ولا غلط؟ بعد يقول والمحكم أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل. اسمع فقه السلف، من اتقى الله في هذا العمل، واخدين بالكم ولا لا؟ مش شرط انه يكون متقي في كل الاعمال، العمل عشان يقبل منك لابد وان تكون متقيا لله فيه، كما قال الفضيل بن عيام في قوله تعالى ليبلوكم ايكم احسن عملا قال اخلصوا واصوبوا، قيل يا ابا علي ما اخلصوا واصوبوا؟ قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، الشرطان اللذان لا بد منهما لقبول أي عمل. فمن عمل عملا فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ولا يجوز أن يراد بالآية أن الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها، لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيا، فإن كان قبول العمل مشروطا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب فيأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعي في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب، بل هو متقل في حال تخلصه منه. هذا هو المقصود، أن الإنسان يكون متقيا في العمل نفسه. وأيضا فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات. يعني لو إنسان أتى بأعمال بر ومصر على كبيرة من الكبائر ثم تاب إلى هذه الكبيرة لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقا مش كده ولا لا؟ فكيف تقبل؟ وأيضا فالكافر إذا أسلم عليه للناس مظالم من قتل وغصب وقذف، وكذلك الذمي إذا أسلم قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه. يعني واحد كان كافر وعليه 100,000 جنيه حد يجي يسلم يقول لهم الإسلام يجب من قبله، زي بأي كافر عليه مبالغ للناس يقول لهم أنا أسلمت مش كده ولا إيه؟ والإسلام يجب من قبله، لا، حقوق الناس، واخدين بالكم ولا لا؟ لو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدا أي في النار. وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى من التبعات. قال: ولا نعرف أحدا من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب. وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة، وكل ذلك منقول عن شيخ الإسلام في المجلد السابع. أمر متشابه آخر استدل فيه قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وكذلك قول الله تعالى: وما هم منها بمخرجين. قال الاستدلال لهذا على أن أصحاب المعاصي كفار مخلدون في النار هو استدلال بالمتشابه. والمحكمة هذه شبهة قديمة جدا عند الخوارج الأولين، وقد رفعها جابر بن عبد الله صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الجميل، حديث جميل جدا بس يعرفك حاجة مضموما إلى حديث عبد الله بن عباس في مناظرته للخوارج، أن خوارج العهد القديم كان يعني عندهم يعني شيء برضه من ال يعني كانوش بتحيل، ما كانش في جلافة. ابن عباس يناقشهم يقول: خرجت من هذه قرون خرجت. لو ابن عباس جه وقعد مع خوارج هذا العصر لن يخرجوا من اي مساله، يدخل في مساله يدخلوه في حواري لا تنتهي. لكن مع كل سؤال اخرجت من هذه قرون خرجت، بعد كده قالوا مش معاك، مش هنناقشك، انتهى الموضوع. 2000 رجعوا مش كده، و4000 قاتلوا عليهم في ابي طالب. ولذلك احد مشايخنا قال كلمه لما بيقولوا هؤلاء خوارج العصر يعني، فقال لهم: هم يصوروا الخوارج يعني كمان ما يوصلوش لهم ادنى من الخوارج. خدوا اخذوا من الخوارج تكفيرهم للمسلمين واستحلالهم للدماء، لكنهم اسوا من الخوارج. قتل الخوارج كانوا عباد، وهؤلاء لا يذكرون الله الا قليلا. الخوارج كانوا عباد، أما هؤلاء الذين هؤلاء لا يتكلمون إلا في السياسة، ولا يتكلمون إلا في قضايا تكفير الحكام. شفت الوزير الفلاني خطبهم عبارة عن نشرة أخبار، فكيف كلامهم ولا مش فاكرين؟ ويا وزير الإعلام ويا وزير الصحة ويا وزير الفنون، وما وراءهم إلا هذه الأمور. وانظروا إلى خطب كشك. فهذا الشيخ يقول: هم يطولوا بخوارج. الخوارج الأولين كانوا عباد، والخوارج كانوا يكفرون بالمعصية، ولذلك كانت تقبل أخبارهم. لو خارجي حدث بحديث يقبل حديثه لأنه يكفر الكذاب، لأنه لا يجب خارجي كان. لكن خوارج هذا العصر بيستخدمون الطقية، خوارج شيعة تجمعوا بين كل أصناف الخراب، خوارج على تقية الشيعة على يعني بسم الله كوكتيل. والله صحيح، مع إرجاف مع كل شيء. ولذلك يبقى حبيبهم يرفعوا السماء، ده القرضاوي يقول هذا، يقول الإخوان دول قوم بهت. والله سمعته قوم بهت قديما: إذا أحبوا إنسانا رفعوه في السماء، وإذا غضبوا عليه ألقوه في سبع أرض. القرضاوي هو الذي يقول هذا عن الإخوان. يبقى ماذا تقول عن هؤلاء خوارج هذا العصر؟ هم يصولوا. المهم يقول عن يزيد الفقير: قال كنت قد شغفني. اصل احنا لما العشاء بيتقرب على الاقامه ممكن حد يخش علينا كده يكون ايه يعني منهجه قريب من الخوارج، فنقول كلمه زي كده عشان يدخل وما يصليش معانا العشاء. واخدين بالكم ولا مش كده ولا ايه؟ صح يا شيخ طارق حبيبي يا دكتور. قال عن يزيد الفقير: قال كنت قد شغفني راي من راي الرؤيا. هيقعد بقى ومتملل وهيقيم الصلاة امتى؟ ما تسمع يا عم اخبار الخوارج حبايبك. قال عن يزيد الفقير: قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد. شوف الناس اللي كانت بتتوب بسرعة، نريد ان نحك ثم نخرج على الناس، هيحجوا ويخرجوا يقتلوا الناس. سبحان الله، رايحين يحجوا وبعد الحج نخرج على الناس. يشوفوا لهم ايه يعني يطلعوا لهم طلعة. قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين حديث الجهنميين. قال فقلت له يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أقضيتها وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فما هذا الذي تقولون؟ يعني إيه يدخلوا العصاة النار ويخرجوا منها؟ كسل لا تريد أن يتوب الله على أحد ولا أن يخرج الله أحدا من النار. قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. بص الأدب. قال فهل سمعت بمقام محمد عليه الصلاة والسلام يعني الذي يبعثه الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود عليه الصلاة والسلام الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك يعني أخشى أن أكون نسيت ما قاله لنا. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السنافل. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس يعني رب العالمين يعيدهم مرة أخرى في منظر بهي جميل. قال فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فوالله فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد لم يخرج من المجموعة إلا واحد فقط والباقي لزم مذهب أهل السنة تمام المتشابه الأخير. قال تبارك وتعالى لا بصلي العشاء بتقولي برضو في طقس وفيها يا جماعة النهار. قال وظاهر أن رأي الخوارج الذي يستدلون عليه بهذه الآيات عدم خروج أصحاب الكبائر من النار وهم يحكمون بخلودهم في النار مع الكفار. الدليل الأخير ونختم به إن شاء الله. قال تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وقولي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عليكم. قال الاستدلال بهذه الآيات على تحريم موالاة الكفار مطلقا وقول إلا أن تتقوا منهم تقاة يعني إلا أن تعاملوهم معاملة ظاهرة على سبيل المضارعة مخافة أن يصل إليكم أذى منهم أي إلا أن تضاروهم بالظاهر دون الباطن إذ التقية مضاراة في الظاهر وليس في الباطن لأن الباطن لا يكون إلا خالصا لله تعالى فلا ينعقد قلبه على حبهم ومودتهم. قال الاتخاذ بمعنى جاء في الآية مطلقا فهو يشمل أي صورة يكون فيها جعل للكفار نصرة وعونا للمسلم حتى ولو على سبيل الخدمة لأنه أطلق فقال لا يتخذ هذا الاستدلال استدلال بالمتشابه. طبعا سبق قبل ذلك أدلة كثيرة قصة حاطب ابن أبي بلتع وغيره. قال هذه الآيات أطلقت النهي عن موالاة الكفار وقد جاء في نصوص أخرى ما يفيد هذا الإطلاق من ذلك قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم الآية في إيه؟ نعم قلت هذه الآيات أطلقت النهي عن موالاة الكفار وقد جاء في نصوص أخرى ما يقيد هذا الإطلاق. أنا قرأتها كده ولا لا؟ ماشي آسف يقيد سمح من ذلك قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الآية المنتحنة وقوله في سورة آل عمران يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم. قال وجه الاستشهاد هذه الآية توضح أن الكفار المقصودين هم الكفار الحربيين وما ثبت من معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام ليهود خيبر وما ثبت من أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي فيصير محل المنع هو الكفار الحربيين الذين بيننا وبينهم حروب وليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق ولا سنة. ومع ذلك إن تصرف معهم أحد تصرفا خاطئا ولو كتصرف حاطب لا يكون كفرا إلا إن كان موالاة من أجل دينهم كما سبق بالتفصيل. قال في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة جواز مضارعة الكفار الذين لا نستطيع قتالهم فيجوز لنا أن نتقي شرهم. وهذا هو الفرق بين الموالاة والتولي، فنحن نواليهم في الظاهر ولكن لا نتولاهم بقلوبنا، فلا نحبهم ولا نحب دينهم ولا نحب عاداتهم المخالفة للإسلام ولا نحب أخلاقهم المخالفة للإسلام، ولكن يجوز لنا إذا خفنا من شرهم وأذاهم أن نواليهم موالاة ظاهرة، فنتعامل معهم بالبيع والشراء ونحو ذلك من المعاملات التي لا نتجاوز بها الظاهر مع الحربيين. بل أما الذمي فيجوز كل ذلك بدون المحبة القلبية إلا للقريب أو الزوجة أو ما شاكل ذلك. بل قد يصل الأمر إلى أن يجوز لك إظهار الكفر أمام الكافر الذي تخشى أذاه، اللي هو باب الإكراه، كما قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: لهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر إبقاء لمهجته، ويجوز له أن يستحسن إما أن يوالي ويظهر ما يريدون إبقاء لمهجته حتى لا يقتل، ويجوز له أن يفعل كما فعل بلال رضي الله عنه. واضح الكلام، وهو أفضل. يعني أيهما أفضل، بلال أم عمار؟ بلال، نظرا لأن بلال استقتل، لكن هذا الأفضل يوزن بحسب المصلحة. فإذا كانت القضية شخصية تخصك أنت فقط فلا مانع من الصبر وتحمل الأذى، لكن إذا كانت القضية عامة وأنت ولي أمر المسلمين فالأفضل في حقك أن تراعي مصلحة الجماعة. يعني تقول أستقتل أنا، فتكون النتيجة اجتياح بلادك بجيش لا قبل لكم به. لا، ما أنت هنا مش شجاع، أنت مقامر، قامرت بمستقبل شعب وأمة ومجتمع، وأضررت بدينك وبأمتك وبالمسلمين وبالحرمات التي جعلها الله أمانة في عنقك. وبهذا نكتفي إن شاء الله، وغدا إن شاء الله ننتقل إلى المقصد الثاني المحكم والمتشابه في الجهاد. ندعو الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الإتمام، وأن يتقبل من صالح الأعمال، وأن يجعله خالصا صادقا له سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله.